محمد ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونسترشده ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا قرين ولا مثيل ولا نظير ولا شبيه ولا صاحبة ولا ولد له تعالى جل ربنا من اتخذ صاحبة ولا ولدا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ارسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله بإذنه وسراجا منيرا ففتح به اعين العمياء فبصر به من العمى وانقذ به من الغي والهوى وارشد به من الضلاله الى الهدى صلى عليه ربنا وبجلا والال والصحب دوام سرمدا اللهم صل على محمد وازواجه وذريته كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وازواجه وذريته كما وقعنا في من ختم ختمة وختمتين وثلاثة وعشرة يجد الناس من الهدى والفرقان. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. فرمضان هو شهر القرآن، من لم يقرأ القرآن في رمضان فمتى يقرأه؟ من لم يتدبر القرآن في رمضان فمتى يتدبره؟ من لم يعمل بالقرآن في رمضان فمتى يعمل؟ يجد الإنسان الناس قد فازوا، يجد الناس قد فازوا وسبقوا في هذه العبادة المباركة، وهو يجد نفسه مقصرا فيها، لم يغتنم أيام الشهر فيها حق الاغتنام، لم يجعل لنفسه وردا من بداية الشهر يغتر فيه خطبة أو خطبتين أو ثلاثة. فلو أن الإنسان قرأ كل يوم في رمضان جزءا واحدا سيختم القرآن في رمضان خطبة كاملة، ولو قرأ كل يوم جزئين سيختم خطبتين وثلاثة لثلاثة إلى آخره. لو أن الإنسان نظم لنفسه جدولا قبل بداية الشهر وحسب الأيام والليالي ويرى الأيام ويرى الساعات التي هو متفرغ فيها لعبادة ربه سبحانه وتعالى، لو نظم الإنسان جدولا لاغتنم الشهر حق الاغتنام ولفاز بهذا الشهر العظيم المبارك الذي هو منحة ربانية من ربنا سبحانه وتعالى. يغلق الإنسان صفحة أخرى ويصدر نفسه ويقول لعلي أرى عبادة قد اغتنمت فيها هذا الشهر حق الاغتنام وفزت بها في هذا الشهر وكنت من الأوائل فيها في هذا الشهر الكريم، فيغلق على صفحة الصدقة والنفقة والإطعام والإنفاق في سبيل الله، فيجد نفسه لم ينفق النفقة التي تليق به وقد أنعم الله عليه بالمال، معه أموال كثيرة وعنده تجارات كثيرة، لكنه لم ينفق النفقة التي تليق به، قد سبقه من هو أقل منه في المال، وقد سبقه من هو أقل منه في التجارة، لم يغتنم الشهر حق الاغتنام مع أن شهر رمضان هو شهر الصدقة والإطعام في سبيل الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، كان صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، وأجود ما يكون في رمضان صلى الله عليه وسلم، وكان بعض السلف يقول رمضان هو شهر القرآن وإطعام الطعام، رمضان هو شهر القرآن وإطعام الطعام، فمن لم يصم حق الصوم في رمضان، ومن لم يقرأ القرآن في رمضان، ومن لم يطعم ويفرد الأموال في سبيل الله في رمضان، فمتى ينفقها وكيف يصل إلى ربه سبحانه وتعالى؟ والله قد من عليه بهذا الشهر المبارك وهو لم يغتنمه حق الاغتنام. وهكذا أيها الأحباب الكرام، يقلب الإنسان صفحات العبادة صفحة تلو الأخرى لعله يجد نفسه قد سبق في عبادة من العبادات وقد فاز بعبادة من العبادات، فلا يجد لنفسه رصيدا ولا يجد نفسه قد سبق وسبق مع الأوائل، لا يجد نفسه قد سبق إلى الله سبحانه وتعالى وسرع إلى الخيرات واغتنم الأوقات والأيام والليالي، لا يجد نفسه قد اغتنم، فيحزن الإنسان حزنا شديدا بعد كل رمضان ويقول لئن الله أشهدني رمضان ليرين الله ما أصنع، ويأتي عليه رمضان تلو رمضان تلو رمضان والحال كما هي، ولم يتقدم خطوة لربه سبحانه وتعالى، بل قد يكون الإنسان في نزول في عبادته لربه سبحانه وتعالى. فينبغي علينا أيها الأحباب الكرام، نحن مقبلون على أيام شهر رمضان، نسأل الله أن يبلغنا رمضان، لم يبق على رمضان سوى 5 أيام، ويهد علينا إيمان هذا الشهر المبارك، يجب علينا أن نخطط ونعمل مخططا وننظم جدولا الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وحتى لا نكون من أهل قول النبي صلى الله عليه وسلم: خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له. هذه هي الوقفة الأولى مع هذا الحديث المبارك. رضي الله عنه: غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. ونحن نعاهد ربنا ونقول: يا ربنا فتنا عن رمضانات كثيرة، لئن أشهدتنا رمضان لترين ما نصنع. أما عن الوقفة الثانية مع هذا الحديث المبارك فهي من أبوابها شهر رمضان. وفي وفي رواية دعاني ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة. يعني لو أن إنسان دخل الجنة من باب الصلاة فالأمر سهل، إنسان آخر دخل الجنة من باب الصيام الأمر سهل. ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، ولكن هل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ هل يدعى أحد من باب الصيام ومن باب الصلاة ومن باب الصدقة ومن باب الجهاد ومن سائر أبواب الجنة؟ هل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون أنت يا أبا بكر. أبو بكر رضي الله عنه لم يسأل هذا السؤال إلا لأنه علم من نفسه أنه كان مسارعا إلى الخيرات، مسابقا إلى الأعمال الصالحات. لم يسأل هذا السؤال إلا لأنه علم من نفسه أنه كان من أهل تلك العبادات كلها ومن أهل تلك الطاعات كلها. لذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال: هل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون أنت يا أبا بكر. قد يقول بعض الناس: نحن نصلي ونصوم ونتصدق ونفعل أعمالا كثيرة في الخيرات والطاعات. أقول: نعم، لكن أبا بكر رضي الله عنه كان مسابقا مسارعا، كان في أوائل الصفوف، كان في أوائل صفوف المنفقين في سبيل الله، كان في أوائل صفوف المؤمنين بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. كان أبو بكر رضي الله عنه في أوائل الصفوف في الصلاة، كان أبو بكر رضي الله عنه في أوائل الصفوف في الصيام. أبو بكر رضي الله عنه لم يكن يترك بال خير إلا ويكون أول السائلين فيه رضي الله عن أبي بكر. فهل لا تشبهنا بأبي بكر؟ وهل لا اغتنمنا رمضان واغتنمنا سائر أيام العام كما كان أبو بكر رضي الله عنه يفعل؟ ويدلك على هذا حديث آخر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث خرج على أصحابه يوما فقال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. يعني ما اجتمعت هذه الأمور في إنسان في يوم واحد مخلصا لله عز وجل فيها إلا أكرمه الله سبحانه وأدخله الله الجنة. وهذه أمور سهلة يسيرة على من يسرها الله عليه. فالإنسان في رمضان يكون صائما لو أطعم مسكينا بجنيهات واتبع جنازة في أي مكان وعاد جار له مريض أو قريبا له مريض، سيكون قد فعل هذه العبادات في يوم واحد، ويكون قد امتثل بأبي بكر وتشبه بأبي بكر رضي الله عنه حتى يصل إلى الجنة. أيها الأحباب الكرام، لئن الله أشهد برمضان ليرين الله ما أصنع. الجنة وقت رمضان إني أجد ريحا من دون رمضان. المسابقة إلى الخيرات والمسارعة إلى الأعمال الصالحات حتى نفوز بطوال رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. وأريد قبل أن أختم أن أنبه إخواني الكرام في هذا المسجد أننا اعذروني وسامحوني لن نستطيع أن نغتنم شهر رمضان ولن نستطيع أن نفوز بشهر رمضان وحالنا في صلاة الجمعة على هذا الحال. أنا صعدت المنبر الآن وأنا تاسع بسعة، كان يجلس في المسجد ثمانية وأنا التاسع، والحمد لله المسجد قد حضرت فيه وملأت منه. أسأل الله أن يعينكم على الخيرات وأن يوفقكم للأعمال الصالحة، لكن حال المسلمين في صلاة الجمعة لا يسوء. إذا أردنا أن نغتنم شهر رمضان وهذه حالنا في صلاة الجمعة، عيد المسلمين الأسبوعي صلاة الجمعة التي أعطاها الله المسلمين وفضلهم بها على اليهود والنصارى والمشركين حال المسلمين فيها لا يسر. فرجاء سابقوا الى الخيرات وسابقوا الى الاعمال الصالحات واستعدوا لصلاه الجمعه من قبلها بساعه او بنصف ساعه املأوا المسجد واملأوا المساجد واعبدوا ربكم سبحانه وتعالى. يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. اسال الله سبحانه وتعالى ان يعيننا على الخيرات وان يوفقنا للاعمال الصالحات. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم سلمنا لرمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا يا رحيم يا رحمن. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العز الاكرم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر اخواننا المستضعفين من المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا مصر امنا امانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والفساد والفتن والامراض يا رب العالمين. اللهم لا تجعل الكافرين ولا الظالمين ولا المنافقين على المؤمنين سبيلا واجعل المؤمنين عليهم سلطانا مبينا. اللهم اشف امراضنا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.